رب الوجود، رب الوجود، ولا معبود إلا هو، سبحانه قد تجلى في تفرده، مدبر الفلك الدوار، مدبر الفلك الدوار، حامله لمستقر له يسعى ليلقى.